أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن وصلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الخامس: من تقبل روايته ومن ترد. انتهينا الحمد لله عز وجل من نصف مباحث الكتاب تقريبا، وانقطعنا انقطاعا طويلا قرابة شهرين في أيام الحج والسفر إلى لندن وبريطانيا، إلى أن وصلنا إلى الفصل الخامس. الفصل الخامس وما بعده يتضمن بعض المباحث في علم الدراية، وإلا أغلب مباحث الدراية قد طويت فيما سبق. هذا الفصل الذي سنأخذه اليوم مباحث الدراية فيه في شرائط قبول الرواية، الشرائط الخمسة أو الستة لقبول الرواية. وأما ما يأتي من بعده من الدلائل الثلاثة على حجية خبر الواحد فهي من مباحث علم الأصول. في علم الأصول تدرس الأدلة التي أقيمت على حجية خبر الواحد. اليوم إن شاء الله نشرع في هذا الفصل، وإن شاء الله نكمل بقية مباحث الكتاب بشكل سريع، لأنه ليس فيها الكثير من مطالب الدراية، فيها بعض مطالب الملل والنحل عن أسماء الفرق وعقائد الفرق مثلا. الفصل الخامس: من تقبل روايته ومن ترد. معرفة الراوي الذي تقبل روايته والراوي الذي لا تقبل روايته من أهم مباحث علم الحديث. نحن لماذا ندرس علم الحديث؟ لكي نعرف السليم من السقيم، ولكي نعرف السقيم من السليم لا بد من معرفة الراوي الذي تقبل روايته والراوي الذي لا تقبل روايته. لكي نشخص الراوي الذي تقبل روايته والذي لا تقبل لا بد من ملاحظة أمرين. الأمر الأول: معرفة الضابطة الكلية التي على أساسها تقبل رواية الراوي أو لا تقبل رواية الراوي. هذه الضابطة الكلية، العلم الذي يزودنا بتلك الضابطة هو علم الدراية. الأمر الثاني: تطبيق تلك الضابطة على مواردها، يعني تشخيص حال الرواة الذين تنطبق عليهم ضوابط قبول الرواية أو ضوابط عدم قبول الرواية. العلم الذي يتكفل بتشخيص تلك الضابطة هو علم الرجال. إذن علم الدراية والرجال توأمان، وجهان لعملة واحدة. علم الدراية وظيفته بيان الضابطة الكلية، القانون العام الذي على أساسه تقبل رواية الراوي أو تراد. وعلم الرجال يتكفل بتشخيص تلك الضابطة وبيان أن هذه الضابطة الكلية هل تنطبق على هذا الراوي أو لا تنطبق. واضح إن شاء الله. وبالتالي يذكر في علم الدراية الضوابط التي على أساسها تقبل رواية الراوي. تذكر 5 أو 6 ضوابط أو 6 شروط. الشرط الأول الإسلام. اعتبر المشهور الإسلام في الراوي، فإذا كان الراوي ليس بمسلم لم تقبل روايته. تارة يكون من أهل القبلة الذين يتوجهون إلى الكعبة، وتارة لا يكون من أهل القبلة، لأن الكافر كما تعلمون إما هو الكافر الأصلي وإما هو من بحكم الكافر من فرق المسلمين. مثلا الغلاة الذين يؤلهون الإمام عليه السلام الله عليه أو أحد الأئمة أو أحد الناس، وكذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو المجسم الذين يجسمون الله ويرون أن الله عز وجل جسم. هؤلاء بحكم الكفار في الفقه. تذهبون إلى كتاب الطهارة، كتاب النجاسات، يذكر من ضمن النجاسات الكافر. هناك يذكر من هم بحكم كافر. فالكافر سواء كان من أهل القبلة يعني من المسلمين الذين هم بحكم الكفار، أو لم يكن من أهل القبلة كاليهود والنصارى لا تقبل روايته. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الفصل الخامس: من تقبل روايته ومن ترد. إن معرفة من تقبل روايته ومن ترد من أهم أنواع علم الحديث وأتمها نفعان، لأن بها يعني بمعرفة من تقبل روايته ومن ترد يحصل التمييز بين الحجة واللا حجة، يعني الحديث الذي يحتج به والحديث الذي لا يحتج به. والكافر لها أمران: الأول تبين الضابط الكلية في المقام، يعني في مقام بيان معرفة الحديث الذي يقبل أو لا يقبل، يعني بيان الكبرى. الثاني تطبيق تلك الضابط على مواردها، يعني بيان الصغرى. والمتكفل لبيان الأمر الأول بيان الضابط الكلية هو علم الدراية، وللثاني تطبيق تلك الضابطة علم الرجال. ولأجل ذلك نبحث هنا عن الضابطة الكلية للحجية، لأجل ذلك لأنها من مباحث الدراية. أقول إنهم شرطوا لقبول خبر الواحد في الراوي شروطا نأتي بها إجمالا، وحسنا فعل، ولا نريد أن نتوسع. من أراد التوسع موجود، كل هذه المباحث موجودة في مقباس الهداية في علم الدراية الجزء الثاني. بداية الجزء الثاني للشيخ المامقاني موجود تفاصيل كثيرة اطلعت عليها البارحة، لا داعي لذكرها، ولا هي موجودة، وموجودة باختصار في كتاب الرعاية لحال البداية للشهيد الثاني قدس سره. الإسلام طبعا بعضهم يذكرها 5، بعضهم يذكرها 6، مثلا بعضهم يذكر التكليف، هنا سيأتي إن شاء الله العقل والبلوغ 2-3 العقل والبلوغ. بعضهم يذكر التكليف لأن شروط التكليف أن يكون الإنسان بالغا عاقلا، اختصر شرطين في شرط واحد. فبعضهم يذكر 5 ضوابط، بعضهم يذكر 6، والمعنى واحد. الإسلام المشهور اعتباره، وقال الشهيد يعني الشهيد الثاني أول من كتب في الدراية من الإمامية، اتفق أئمة الحديث والأصول الفقهية عليه، يعني على اشتراط الإسلام، فلا تقبل رواية الكافر مطلقا. يعني ماذا مطلقا؟ يبين معنى الإطلاق، سواء أكان من غير أهل القبلة كاليهود والنصارى أم من أهل القبلة، يعني كان من أهل القبلة كالمجسمة الذين يرون أن الله جسم، والخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين، والغلاة الذين ألهوا عليا أو أحد الأئمة. وقبول شهادة قد تشكل بهذا الإشكال، تقول في الفقه في باب الوصية الذمي تقبل شهادته، يقولون هذا خرج بالدليل، يعني الروايات الشريفة نصت على قبول تلك الشهادة. واضح ولا؟ وإذا بتلاحظون بحسب الدقة، إذا رجعنا إلى سيرة العقلاء الدالة على حجية خبر الواحد الثقة، فإن المدار على الوثاقة، فإذا كان الراوي ثقة يقبل كلامه حتى لو كان كافرا، المدار على الوثاقة. فإذا رجعنا إلى سيرة العقلاء نجد أن مدار السيرة هو ماذا؟ هو اعتبار الوثاقة. لكن إذا ضممنا إلى سيرة العقلاء سيرة المتشرعة، نلحظ أن المتشرع من أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا لا يقبلون خبر الكافر، فنقيد سيرة العقلاء بمقتضى سيرة المتشرع. فنمضي على سيرة المتشرع القاضية بقبول خبر المسلم الثقة، ونخرج عن هذه السيرة بماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله، بدلالة الروايات. الروايات دلت على حجية شهادة الذمي في خصوص باب الوصية، وهناك كلام وتفصيل موجود في كتب الفقه وأيضا في كتب الدراية، حتى في وصية الكافر له الذمي. قال: وقبول شهادة الذمي في باب الوصية في حق المسلم، إذا وصى في حق المسلم خرج بالدليل ذاكر في الحاشية بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض. آخران من غيركم ماذا يقصد به؟ يقول: فقد فسرت الروايات قوله عز وجل أو آخران من غيركم بالذمي، واستدلوا على ذلك، يعني على اشتراط الإسلام. لاحظ هذا الدليل، الآية الكريمة تقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما المراد بالفاسق؟ من خرج عن طاعة الله عز وجل، سواء كان مسلما أو كافرا، الكافر خارج عن طاعة الله عز وجل. إذن الآية أمرت بالتثبت من خبر الفاسق، وذلك لعدم حجية خبره، والفاسق هو من خرج عن طاعة الله، والكافر من أبرز مصادق من خرج عن طاعة الله. إذن الكافر لا تقبل شهادته ولا يقبل خبره. واضح هذا الدليل؟ لاحظ، قال: واستدلوا على ذلك، يعني على اشتراط الإسلام في قبول الرواية، بأنه يجب التثبت عند خبر الفاسق. لماذا يجب التثبت؟ لعدم حجية خبره، وهو الفاسق من خرج عن طاعة الله فيعم الكافر، فيشمل الكافر. الشرط الثاني العقل، وتعرفون أنه المجنون مسلوب العبارة، رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، والمجنون على نحوين: مجنون مطبق ومجنون إدواري. المجنون المطبق هو الذي دائما في حالة الجنون وذهاب العقل. وأما المجنون الإدواري يمر بأدوار ومراتب، فأحيانا يرجع إليه عقله وأحيانا يفقد عقله. واضح أو لا؟ أنا شفت هذا، كنا ندرسه في الفقه في إحدى السنوات في الحج هكذا. شخص فلتفق يدير شركة كبيرة، لكن يشرب دواء ما تعطى، نسي الدواء، فقد عقله، أحدث انقلاب في الحملة، أسقط المقاول، طلع الأغراض في الطريق، سبيل سبيل سبيل بيع الوزان العصير، واقعا أوجد إرباكا كبيرا. آخر شيء خدروا، ضربوا إبرام وخدروا ووصلوا البحرين. سبحان الله، هذا الإنسان الذي يدير شركة وذكاء وعاقل، لكن نسى هذا الدواء. بعد جاء دور ماذا؟ ذهب دور الإفاقة. فالمجنون الإدواري إذا كان هو في دور الجنون لا يقبل، لا تقبل، لا يقبل خبره. لكن إذا كان في دور الإفاقة يقبل خبره. هذا كان صاحبنا يقول أنا المقاول الدلو، شو تريدون؟ أنا وقف إلى هذا اللي في الباص قال لي جيب فلوسي، بس أنا ما أريد أحد. ثانيا العاقل فلا يقبل خبر المجنون، خصوصا المجنون المطبق دون الإدواري حال إفاقته التام. يعني إذا كان مفيقا بشكل تام، أحيانا يكون مفيق لكن نص نص ما تدر عنه، لكن إذا كان مفيق بشكل كامل وتام، وهو يعني اشتراط العاقل مما اتفق عليه عقلاء العالم، إذ لا عبرة بقوله، لا عبرة بقول المجنون. الثالث البلوغ، فلا يقبل خبر الصبي، لكن الصبي المميز اختلف فيه، بعضهم يرى قبول خبره والمشهور عدم قبول خبر الصبي المميز. يعني الصبي المميز، من هو الصبي المميز؟ الصبي الذي يدرك الأمور، يشخص العيب من غير العيب. طبعا بعضهم يحدده في 6 سنوات، انه اذا وصل الى 6 سنوات يشخص ان هذه عورة، هذه ليست عورة. والبعض يقول لا، ليس المدار على سن معينة، المدار على الادراك. الثالث، الشرط الثالث البلوغ، فلا يعتبر خبر الصبي غير المميز. وأما المميز ففي قبول خبره قولان، والمشهور عدم القبول. الرابع الإيمان، تعرفون المراد بالإيمان أن يكون 12 إماميا يعتقد بالأئمة 12، فيخرج بذلك سائر فرق الشيعة مثل الفطحية، مثل الواقفة، شيعة لكنهم غير إمامية، يعني لا يعتقدون بإمامة الأئمة 12. هذا هو الرأي المشهور عند بعض قدمائنا مثل المحقق الحلي صاحب الشرائع، والعلام الحلي، والشهيد الأول، والشهيد الثاني، وابنه صاحب المعالم. لكن المشهور في زماننا هذا أن المدار على الوثاقة، المدار على أن يكون الراوي ثقة سواء كان إماميا أو لا. إذن يوجد مسلكة، المسلك الأول حجية خبر العدل الإمامي، المسلك الثاني حجية خبر الثقة مطلقا سواء كان عدلا إماميا أم لم يكن عدلا إماميا. شيخ الطائفة الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية ممن يرى القول الثاني، حجية خبر الثقة، ممن يرى أن قول غير الإمامي سواء كان عاميا أو كان شيعيا، إلا أنه ليس من الشيعة الإمامية الاثني عشرية، يرى أن خبره حجة، ويستند في ذلك إلى رواية مروية عن الأئمة عليهم السلام أنه إذا كانت قضية من القضايا ولم تجدوا فيها رواية من الروايات هذا الباب إذا السد المجبر المخبار ولم تجدوا فيها رواية فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام. وبالتالي اشترط شرطين شيخ الطوسي لقبول رواية العامة. الشرط الأول أن لا توجد عندنا رواية في هذا المجال، والشرط الثاني أن لا توجد عندنا رواية تخالف تلك الرواية. يعني مسألة من المسائل لم ترد فيها رواية وموجودة عند ويأتي العامي ويروي تلك الرواية، هذه الرواية التي يرويها العامي لا توجد رواية من عندنا تخالف تلك الرواية، فيشترط شرطين. الشرط الأول أنه هذه الرواية لم يذكر مضمونها في رواياتنا، وإذا ذكر مضمونها لا حاجة إلى رواية العامة. والأمر الثاني أن لا تكون مخالفة لما ورد عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. على العموم هذا المطلب، وسنذكر كلام الشيخ الطوسي في العدة، هذا مطلب جدا مهم في بحث حجية خبر الواحد في علم الأصول وأيضا في علم الرجال، دائما يذكر كلام الشيخ الطوسي في هذا المقام. الرابع الإيمان، والمراد به كونه الراوي إماميا اثني عشريا، واشتراطه هو المشهور، يعني اشتراط أن يكون الراوي هو هذا. من يقول هو المشهور؟ هذا الشيخ حسن صاحب المعالم في زمانه يقول هذا هو المشهور، في زماننا ليس بمشهور. وقد اعتبر هذا الشرط جمعا منهم الفاضلان. من هم الفاضلان؟ لما يقولون الشيخان الفاضلان، المحقق الحلي صاحب الشرائع والعلامة الحلي صاحب التفسير. إذا قالوا الفاضل قصدون من؟ العلامة الحلي، ذهب إليه الفاضل يعني العلامة الحلي صاحب التفسير جمال الدين محقق نجم الدين. إذا قالوا الشيخان من يقصدون؟ الشيخ الطوسي والمفيد. إذا قالوا الشيخ أو شيخ الطائفة الطوسي. والشهيدان، الشهيد الأول صاحب اللمعة والشهيد الثاني صاحب الروضة في شرح اللمعة. الشهيد الأول محمد مكي العاملي والشهيد الثاني زين الدين الجبع العاملي. وصاحب المعالم الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني. والمدارك يعني وصاحب المدارك، من هو صاحب المدارك؟ السيد محمد صبط الشهيد الثاني. يعني شنو صبطه؟ ابن بنته. تفرقون بين الحفيد وبين الصبط، الحفيد ابن الولد والصبط ابن البنت. لاحظ الشهيد الثاني ذرية بعضهم من بعض، ابن حفيده وغيرهم. ومقتضاه عدم جواز مقتضى يعني مقتضى اشتراط الإيمان عدم جواز العمل بخبر المخالفين يعني العامة السنة، يعني من يخالفنا في العقيدة، والمراد به في الاصطلاح العامة. ولا سائر فرق الشيعة، طبعا عبارة ركيكة، ولا سائر فرق الشيعة يعني كل فرق الشيعة ما تقبل كلامها، لا دقق ولا سائر فرق الشيعة غير الإمامية. بس واضح أنه في مقام الكلام عن اشتراء الإمامية الاثني عشرية. تفضل. من سائر يقال أنه للباقي غير الذي خرج مثلا بدليل أو باستدلال. نعم. ولا باقي فرق الشيعة. أحسنت، صحيح في هذا المعنى، والمعنى واضح أيضا في مقابل، والمراد به كونه إمامية 12. خلافا للشيخ الطوسي قدس سره، حيث جوز العمل بخبر المخالفين إذا رووا عن أئمتنا عليهم السلام، هذا الأمر الأول، يروى عن الأئمة، هذا واضح طبعا اشتراطا. الآن أمرين بيذكر، إذا لم يكن في رواية الأصحاب ما يخالفه، ما يخالف هذا القول، هذا الشرط الأول. والثاني، ولا يعرف لهم قول فيه، أما إذا كان لهم قول معروف فيه لا داعي إلى أخذ رواية المخالف، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رواه عن علي عليه السلام، ما رواه يقصد العامة، أنه قال الشيخ الطوسي ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، كلهم عامة، لا كلهم سنة يروون عن الأئمة عليهم، بل بعضهم اختص بالرواية عن الأئمة، بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني، السكوني دائما يروي عن ما يروي عنه النوفلي وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام فيما لم ينكروه، يعني الأصحاب لم ينكروا هذه الرواية التي رواها هؤلاء، ولم يكن عندهم خلافه، يعني ولم يكن عند الأصحاب خلاف ما رواه هؤلاء، يعني السكوني يروي رواية هذه الرواية لا تخالف ما رواه الأصحاب وما هو المعروف عند الأصحاب، وهذه الرواية أيضا لم ينكرها الأصحاب، يعني مضمونها لم ينكره الأصحاب. وما إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية أتباع عبد الله الأفطح بن الإمام الصادق مثل بني فضال، والواقفية الذين وقفوا على إمامة الإمام الكاظم سلام الله عليه وأنكروا إمامة الإمام الرضا مثل البطائن عثمان بن سعيد، والناوسية أتباع الناوس رجلون من البصرة وغيرهم، نظير فيما يروي، يعني مضمون الرواية التي يرويها، فإن كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم وجب العمل به، يعني هناك قرينة تعضد وتؤيد هذا المضمون يجب أن تعمل به، وإن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين وجب طرح ما اختصوا بروايته. إذن ليس المطروح هو كل خبر لسائر فرق الشيعة، المطروح خبر سائر فرق الشيعة إذا ماذا؟ إذا اختص به، إذا اختص به وكان هناك ما يخالفه. يقول وإن كان هناك خبر آخر يخالفه، هذا الخبر جاءنا من طريق الموثوقين ثقات يعني من أصحابنا، وجب طرح ما اختصوا بروايته والعمل بما رواه الثقة الإمامي، ثقة يقصد الإمامي هنا. وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، هذا الشرط الأول، ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، هذا الشرط الثاني، وجب أيضا العمل به إذا كان يعني الراوي متحرجا في روايته، يعني ماذا متحرجا في روايته؟ يعني متحرجا من الكذب في روايته، بعض الرواة يتحرج من الكذب، يعني ما يكذب. إذا كان متحرجا، طبعا هذا في نسخة العدة هكذا، هذا نص كلام العدة للشيخ الطوسي، متحرجا إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد، أصل الاعتقاد غير صحيح. فلأجل ما قلنا من أن المدار ليس على إمامية الراوي، ليس المدار على إمامية الراوي، فلأجل ما قلنا عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره. عبد الله بن بكير أحد أصحاب الإجماع معروفين، وغير عبد الله بن بكير مثل أبان بن عثمان الأحمر. أبان بن عثمان طبعا رمي بأنه من الناموسية، وقد بينا أن الصحيح أنه ليس من الناموسية. وأخبار الواقفة مثل سماع بن مهران، سماع من الثقات الكبار، وعلي بن أبي حمزة البطائني، طبعا هذا فيه خلاف الأكثر يضعفه، وعثمان بن عيسى، هذا الكثير يضعفونه، ومن بعد هؤلاء، وبما رواه بنو فضال. بنو فضال معروفين من الأدلة الثقات الكبار، منهم بنو فضال الحسن بن علي بن فضال وأبناء الثلاثة، أحمد بن الحسن بن فضال وعلي بن الحسن بن فضال ومحمد بن الحسن بن فضال. طبعا الكبير أحمد بن الحسن بن فضال، وأصغر واحد علي بن الحسن بن فضال، أبلا من الرواة الأجلاء الكبار. طبعا يقال إن والدهم الحسن بن فضال قد تراجع في آخر أيام عمره. فطحية بلين، بنو فضال فطحية. وبنو سماعة والطاطريون، عائلة الطاطري معروف حسن بن علي الطاطري وغيره، وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه، يعني عندهم عند الأصحاب خلاف ما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون. هذا بالنسبة إلى الإمامية عند العامة. أما عند أهل السنة فقال النووي: أجمعت الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه يشترط فيه الراوي أن يكون عدلا ضابطا. طبعا العدالة عندهم ليس المراد بها ماذا؟ أن يكون إمامي، واضح ضابطا بأن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هناك أشياء تخرم المروءة، مثل معمم طالب علم يمشي في الطريق ويأكل آيس كريم بوضة يأكل، هذا يخرم المروءة. مو حرام، هو حرام لكن هذا يخرم المروءة. زين، فكل بحسبه. بعد يقظا حافظا إن حدث، طبعا هذا يختلف من زمن إلى زمن. كان في أيام الشهيد الثاني من خوارم المروءة يقول: إذا لبس الروحاني لباس الجندي. من خوارم المروءة، لأن ذيك الأيام الجنود في الغالب ظلمة، واضح ولا؟ فهذا يخرم المروءة. فهالزمن في زمن الدولة الإسلامية إذا معمم يلبس لباس عسكري وعليه الأعمام، هذا عزة إلى الدين، فخر، هذا واضح ولا؟ فخوارم المروءة لحاظ العرف أيضا. يقظا حافظا إن حدث من حفظ. الآن مثلا من خوارم المروءة، احنا عندنا مثلا في البحرين أو الخليج إذا معمم يمشي موتر سيكل أي من خوارم المروءة، لكن هنا في إيران لا، هو من خوارم المروءة. يقظا حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث من، يعني كاتب كتاب مدون فيه الروايات ضابطنها، عالما بما يحيل المعنى إن روى به الرواية إما بالنص وإما بالمعنى. إذا روى بالمعنى يعرف أنه ينقل بالمعنى، يعني يستخدم ألفاظ لا تحيل المعنى، يعني لا تغير المعنى. ذله لا، الآن حادثة من الحوادث واحد ينقلها بشكل آخر، ينقلها يتغير المعنى بالكامل. فإذا كان الراوي ممن ديدنه الرواية بالمعنى، ينبغي أن يكون ملتفتا إلى الألفاظ التي من شأنها أن تحيل المعنى وأن تغير المعنى وأن تحوله. واضح ان شاء الله. ذلك يقول عالما بما يحيل المعنى ان روى به، يعني ان روى بالمعنى. الشرط الخامس العدالة. اختلفت الاقوال في مفهوم العدالة واشتراط العدالة. بعضهم اشترط العدالة كما ذكرنا عن الفاضلين والشهيدين، وبعضهم ما اشترط العدالة، اشترط الوثاقة. واختلف ايضا في معنى العدالة، ما المراد بالعدالة؟ بعضهم قال العدالة هي الملكة الباعثة على ملازمة التقوى، الملكة الباعثة على اداء الواجبات وترك المحرمات، بحيث المكلف لا يفعل الكبيرة ولا يصر على الصغيرة. فعرفوا العدالة بأنها نفس الملكة، فبالتالي العدالة متزول بسرعة، الملكة متزول بسرعة ولا تتحقق أيضا بسرعة. هذا التعريف الأول. التعريف الثاني للعدالة هي نفس أداء الواجبات وترك المحرمات. العدالة ليست هي الملكة، هي نفس فعل الواجبات وترك المحرمات. بناء على التعريف الثاني بعد العدالة تتحقق بسرعة وتزول بسرعة. إيه الآن اغتاب صار فاسق، قال استغفر الله صار عادل، تاب الآن، واضح ولا؟ بناء على هذا التعريف أن العدالة هي فعل الواجبات وترك المحرمات. في أي لحظة يفعل الواجبات ويترك المحرمات ويعزم على ترك المحرمات ويعزم على فعل الواجبات بعد صار عادل، وفي أي لحظة يرتكب محرم يفسق. أما بناء على أنها الملكة، لا، الملكة لا تزول بسرعة، ملكة العدالة. واضح الأمر. معروف بأن العدالة هي الاستقامة في جادة الشريعة، الاستقامة. وأما كيف تعرف العدالة، بشهادة عدلين أو بالمعاشرة أو بالشيعة، هذا كله تفصيل بعد في الكتب الفقهية. وين تحصلون هذا المبحث؟ أحسن. في شروط إمام الجمعة أو إمام الجماعة يذكر العدالة، وأيضا يذكر في أين؟ في القاضي. وأيضا وين؟ أحسن، في الاجتهاد والتقليد. وهناك بحث مهم، هل إن العدالة المعتبرة في إمام الجماعة هي نفس العدالة المعتبرة في مرجع التقليد أو لا؟ بعضهم كالسيد الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية يحتاط، مو يشترط في العدالة، يحتاط، يقول يشترط في مرجع التقليد أن لا يكون منكبا على الدنيا. كن واحد عادل، يعني ما يرتكب محرم وواظب على الواجبات، لكن من تجي فلوس ينزل بشويها تأثر، شوفه مقبل على الدنيا، هذا عادل. السيد الإمام يقول في مرجع التقليد يشترط ماذا؟ أن لا يكون منكبا على الدنيا. وهناك بحوث كثيرة في هذا المجال تراجعونها. بعضهم يرى أن العدالة المعتبرة في مرجع التقليد أرقى وأرفع من العدالة المعتبرة في إمام الجماعة. اختلفت الأقوال في العدالة. الخامس العدالة. اختلفت الأقوال في مفهومها واشتراطها. فالمشهور أنها العدالة عبارة عن ملكة نفسانية راسخة باعثة على ملازمة التقوى وترك ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر وترك ارتكاب، طبعا حتى أن الذنوب كبيرة وصغيرة، أي المعروف والمشهور أن الذنوب كبيرة وصغيرة، وما هي ضابط الكبيرة والصغيرة بعد يختلفون فيه. يقولون بعضهم إن الذنب الكبير هو الذنب الذي توعد الله عليه النار أو نص على أنه كبير، أما الذنب الصغير الذي لم يتوعد عليه بالنار أو لم ينص على ماذا؟ على أنه كبير. وبعضهم يقول أصلا ما عندنا ذنوب كبيرة وصغيرة، كلها كبائر لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. وترك ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر شيء تستغل في بداية الذنوب الكبيرة، يتطرق كتابة الذنوب الكبيرة يتطرق إلى هذه الضوابط. وترك ارتكاب منافيات المروءة التي يكشف ارتكابها عن قلة المبالاة بالدين بحيث لا يوثق منه التحرز عن الذنوب. واضح ولا؟ يعني مثلا تشوف معمم هذا بعمامته تحصل كله في الأسواق في الحانات في الأماكن التي لا يرتادها أهل الدين. واضح ولا؟ يروح لك الكوفي الذي يرتاده شخصيات معروفة بقلة المبالاة بالدين، شوف هناك بعمامته متسكر في الكوفي شوب أو غيره. زين في هذا شوف عنده قلة مبالاة بالدين، وما قلنا حرام ومو حرام، لكن هذا يكشف عن قلة مبالاة بالدين بحيث ما تأتمنه على دين الله عز وجل، بحيث لا يوثق منه التحرز عن الذنوب. ويستظهر هذا المعنى من رواية عبد الله بن يعفور. وأما اشتراطها اشتراط العدالة بمعنى عدم قبول رواية غير العادل فهو المشهور. طبعا المشهور عندما عند القدماء، وبالحقيقة مو عند القدماء إذا نريد نعبر تعبير علمي دقيق، عند المتأخرين، لأنه الشهيد الثاني والعلامة الحلي يعتبرون من المتأخرين، مرحلتهم تبدأ من المحقق الحلي صاحب الشرائع تقريبا، هذا كله من المتأخرين. وإلا الشيخ الطوسي من القدماء ويرى لا يرى حجية خبر العدل، ما يخص بخصوص خبر العدل. وما اشتراطها يعني اشتراط العدالة يعني حجية خبر العدل الإمامي بمعنى عدم قبول رواية غير العدل فهو المشهور. وخيرة المعارج يعني ماذا وخيرة المعارج؟ اختاره في المعارج. من هو اللي اختاره في المعارج؟ العلامة الحلي. المعارج إلى المحقق، معارج الأصول المحقق الحلي، نهاية الأصول إلى العلامة الحلي. اللي في بالي هكذا أن المعارج معارج الأصول المحقق، والنهاية النهاية لمن؟ والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير، النهاية الشيخ الطوسي، والتهذيب أيضا للشيخ الطوسي وغيره. وقال الشهيدان عليه يعني اشتراط العدالة جمهور أئمة الحديث. جمهور يعني ماذا؟ يعني أغلب أئمة الحديث. وأصول الفقه يعني وجمهور أئمة أصول الفقه. وخالفهم الشيخ في عدته. من أقدم الكتب في الأصول كتاب العدة للشيخ الطوسي. وإن قول من يوصف بتحرزه عن الكذب هو الحجة، يعني الثقة الذي يتحرز عن الكذب يعني يجتنب الكذب لا يتعمد الكذب يعني الثقة. قال الشيخ الطوسي: فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح، طبعا تعرفون عندنا جارحة وعندنا جانحة، جوانح الشيء الداخلي، الجوارح الأمور الخارجية، وكان ثقة في روايته متحرزا فيها في الرواية عن الكذب، فإن ذلك تحرز لا يوجب رد خبره. فإن ذلك يعني كون غير إمامي أو كون فاسق أو مختص بعض الأفعال لا يوجب رد خبره ويجوز العمل به، لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه. ما هي العدالة المطلوبة في الرواية؟ الوثاقة، التحرز عن الكذب. وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته، الشهادة في باب القضاء غير قبول الخبر في باب الرواية. وليس بمانع الفسق من قبول خبره ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم. أكو موجود في الحاشية وقد ناقشه المحقق في المعارج، مطبوع الكتاب، أتذكر كان مؤسسة الفكر محققت النطابة كلها. السادس الضابط، المحقق الحلي يرى خبر العادي، وناقش الشيخ الطوسي، هناك مناقشة له موجود في الحاشية. شنو تريد نقرأ الحاشية؟ وقد ناقشه المحقق في المعارج بأننا لم نعلم إلى الآن أن الطائفة عملت بإخبار هؤلاء، وتبعه صاحب المعالم في معالمه فلاحظ، والمناقشة في غير محلها، فإن إنكار عمل الطائفة بأخبار غير العدول لا ينطبق على الواقع، ويتضح ذلك لمن مارس الفقه، وإنكاره من المحقق عجيب جدا. خب الشيخ الطوسي أخبر من المحقق الحلي، الشيخ الطوسي من القدماء، المحقق الحلي من المتأخرين. وإذا أردتم تفصيل هذه المناقشات موجود في مقباس الهداية الشيخ المامقاني، احنا ما أردنا نتوسع، ما أشوف في داعي نطول فيها، وإلا هنا موجود كل هاي اللي أخذناه تراجعون بداية الجزء الثاني من مقباس الهداية، كل هاي الأشياء موجودة بشكل موسع، قرأت ما أشوف في داعي نطول. وكثير منها تقدم مثل الضابط، قدم ما في داعي نطول فيها. السادس الشرط السادس الضابط، والمراد منه أن يكون حافظا للحديث إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه، حافظا له من الغلط والتصحيف والتحريف إن حدث منه، عارفا بما يختل به المعنى حيث يجوز له ذلك، حيث يجوز له يعني حيث يجوز يعني إذا جاز له ذلك، يعني الرواية بالمعنى، يعني في المواطن التي تجوز له الرواية بالمعنى يكون يعرف، يكون ضابط بحيث لا يأتي بكلمات معانيها قد تغير المعنى الأصلي. وقد صرح باشتراطه الضبط جمعون، لأنه لا اعتماد ولا وثوق إلا مع الضبط، يعني لا اطمئنان إلا مع ضبط الراوي. هذه الشروط التي اعتبرها القائلون بحجية خبر الواحد، وأما المنكرون لها بحجية خبر الواحد مثل الشهيدان والفاضلان يرون حجية خبر العدل، فهم في فسحة من البحث عنها. طبعا الذين ينكرون خبر الواحد يقصدون منهم ما أبرزهم يعني أحسن السيد المرتضى وابن إدريس الذين يرون حجية خصوص الأخبار القطعية والمحفوفة بقرآن قطعية، أما خبر الواحد لا لا لا يرون حجيته. نعم لا تشترط أمور مثل الذكورة فتقبل رواية الأنثى، ولا الحرية فتقبل رواية العابد، ولا البصر فتقبل رواية الأعمى، ولا عدم القرابة فتقبل رواية الولد عن والده، وبالعكس ما دام ثقة تقبل روايته، ما يجر النار إلى كرسي أبيه، ولا القدرة على الكتابة فتقبل رواية الأم إذا كان ضابطا، ولا يشترط العلم بالفقه والعربية إذا كان ضابطا، إذا عنده ضبط وإتقان، حتى لو كان أجنبي، إذا كان أجنبي ما دام ضابطا للرواية. واضح ولا؟ أنا شفت واحد في الهايد بارك بلندن، حديقة معروفة هناك هذه يرتادونها للمناقشة، فلبيني الآن بريطاني عنده جنسية بريطانية، ما يتكلم عربي، ما يعرف يتكلم عربي، طبعا كان مسيحي ثم أصبح وهابي ثم أصبح شيعي. أقول له وين تدرس؟ قال أدرس بالحوزة العلمية في لندن. زين لكن حافظ روايات ما شاء الله بالنص، هو ما يتكلم عربي إنجليزي، لكن الروايات بالنص في حق علي عليه السلام. ما تعرفت عليه هو خلاصة آراء القوم في من تقبل روايته ومن لا تقبل، ولكني أرى أن البحث، يقول الشيخ سبحانه، إحنا لابد أن ننقح الحجية ثابتة. لماذا؟ موضوع الحجية ما هو؟ هل هو العدل؟ هل هو خبر الثقة؟ هل هو الوثوق؟ فلا بد أن نرجع إلى الأدلة التي أقيمت على حجية خبر الواحد. من هنا يشرح علم الأصول، بصير بحثنا كل أصول. الأدلة أبرزها ثلاثة: آية النبأ وسيرة العقلاء والروايات الدالة على ماذا؟ الروايات الدالة على حجية خبر الواحد. يعني من الكتاب الكريم أقوى آية في الدلالة هي آية النبأ، جاءكم فاسق بنبأ. وعندنا من الروايات الروايات الخاصة، وعندنا سيرة ماذا؟ سيرة العقلاء. ما تعرفت عليه وخلاصة آراء القوم في من تقبل روايته ومن لا تقبل، ولكني أرى أن البحث عن كل واحد من هذه الشروط ليس بحثا موضوعيا، ولا الأدلة القائمة على اشتراطها وعلى نفي اشتراطها مقنعة، وإنما يعرف حالها إذا درسنا أدلة حجية خبر الواحد ودرسنا سعة نطاقها وضيقها من حيث النتيجة. السعة إذا قلنا أن الحجية لخبر الثقة، الضيق إذا قلنا لخبر العادل، نضيق شوي. فبذلك يعلم مدى صحة اشتراط هذه الشروط، وأنه هل يشترط الجميع أي الشروط الستة، أو لا يشترط واحد منها، أو يفصل. فنقول إن أوثق ما استدل به على حجية خبر الواحد أمور ثلاثة: ألف بناء العقلاء، باء آية النبأ من حيث منطوق الآية ومفهوم الآية والتعليل الوارد في الآية. ما هو فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. جيم الأخبار التي يستفاد منها حجية أخبار الثقة: العمري وابنه ثقتان، فما أدي إليك عني فعني، وأدي أخبار كثيرة. فبدراسة هذه الأدلة والوقوف على نتائجها سعة وضيقا نتعرف على حال هذه الشروط إثباتا أو نفيا، نثبت هذه الشروط أو ننفيها. الدليل الأول: ألف بناء العقلاء، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.